بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف، طيب في أمثلة ماذا فعل المفتوح الذي قياس مضارعه؟ قال وسلخ الجلد يسلخه، كشطه. قال في نسخة منه نسلخه منه النهار، في لغة نصر. قال وشدخ رأسه يشدخه كسرة، ولطخه بكذا يلطخه، لوثه به، ومسخه الله يمسخه حول صورته، ونسخه ينسخه أزاله. والكتابة أي ونسخ الكتابة نقله، كانتسخه ونضحه وينضحه رشة ورضا. ومنه ماذا؟ ومنه النواضح الذي تنضح الماء. ومنه فنضحه على ثوبه ولم يغسله، إيه الحديث المتفق عليه في قضية بول الغلام. قال ونضحت العين، قال نضح ينضح رشه، ونضحت العين فرماؤها. ومنه ماذا؟ عينان نضاحتان. قال نضحت العين فرماؤها، وجحده حق يجحده أنكره ما علمه به، ما علمه به يجحدون أي ينكرون الحق ما علمهم به. قال وضاده يضاده قهرة، ومنه الاضطهاد. ويجهده جهده بالضم أي طاقته، والجهد بالفتح المشقة. وساعده يسعده أعانه في نسخة كأسعده. ومنه وأما الذين سعده في الجنة، في الجنة. وأسعد الله فلان وفقه، وأسعد الله فلان أعانه. والسعادة معونة الله للإنسان على الخير وتضاد الشقاوة. قال ولحد القبر يلحد، عمل له لحدا، وهو شق مائل عن وسطه. ومنه لحد والحد أي مال عن الحق، ومنه الملحد مال عن الحق. قال ومهده يمهده وطاعه، مهده يمهده وطاعه. منه الأرض والأرض مهادة. وسمي فراش الطفل ماذا؟ مهدا، لأنه لا يكون إلا ماذا؟ إلا ناعما وثيرا وطيعا، يكلم الناس في المهدي أي في المهد، أي في زمن المهد، في زمن نومه في مهده وعيشه فيه. قال وشحذ السكين يشحذها، حددها. قال وبحره يبحره شقه، ومنه البحر. والبحيرة. قال والبحيرة المشقوقة الأذن، البحيرة التي كانت في عيش الجاهلية، الجاهلية. قال مشقوقة الأذن. وبهر القمر الكواكب يبهرها، غلب ضوءه ضوءها. ضوءه ضوء. في بعضها بغر البعير يبغر شربه، وبغر النوء يبغر هاجب المطر. قال وثغر الإناء يثغره ثلمة، والثلمة سد الثغر من الأضداد. وجأر يجأر، رفع صوته بالاستغاثة، من الاستغاثة. ومنهم ماذا؟ قول الله عز وجل ماذا؟ إذا هم يقهرون. وأيضا جاء في الحديث وله جعار قضية التلبية قصة الأنبياء حقهم له جعار أي رفع صوت بالاستغاثة والتلبية. قال وجهر بصوته يجهر أعلن من قول الله عز وجل ثم إني دعوتهم جهارا. هذا قال والبئر جهر البئر نقاها ودحره يدحره دحورا طرده من قوله تعالى مذموما مدحورا ملوما مدحورا. قال وذخره الإنسي يذخره خبأه مختارا له الله مختارا له. قال وذعره يذعره ذعرا بالضم ذعرا بالضم أخافه منه المدعور أي الخائف. قال وزائر الأسد يزار صوته وزائر صوت الأسد. قال وزخر البحر يزخر طمع كزغر يزغر وزهر القمر يزهر تلألأ وسحر الساحر يسحر وأصل السحر ما دق ولطف ما دق ولطف لغة. قال وسخره يسخره قهره وكلفه ما لا يريد. يعني كسخره. قال وسعر النار يسعرها أوقدها كأسعرها وسعرها. قال وشغر المكان يشغر لم يبقى به أحد يحميه. ومنه قولهم يا أنتم يقولون هذه أعمال شاغرة ووظائف شاغرة يعني ليس لها من يأخذ بها. قال وشهره يشهره أظهره من هو هذا الشهرة. قال وظهر الشيء يظهره ما استطاع أن يظهره أي يعلو عليه. ليظهره على الدين كله أي يشهره ويعلوه المشهور المعلوم. في بعض النسخ وشهر سيفه وقرده وصارته الشمس تصهره أحرقته وصار الشحم أذابه. ومنها قوله تعالى يصهر به ما في بطنهم والجلود. هذا صهر. قال وظهر الشيء يظهر وفخر يفخر وقهر ويقهر ومخر السفينة تمخر شقة البحر ولها صوت عند جريها في الماء. ومنه ماذا مشاهد قول الشاعر نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا وبات يدعو بآيات مبينة في قومه ألف عام من غير خمسين. في فلك ايش ماخر يعني شق الماء وله صوت عند جريه فيه. قال ونحر الإبل انحرها أصاب نحرها صاب نحرها. ومن هو صلى ربك وانحر. قال ونهر السائل ينهره كانتهره من قوله تعالى فأما السائل فلا تنهر. قال وبخسه حقه يبخسه نقصه والبخس النقص. قال ونعشه ينعشه رفعه نعشه ينعشه ايش رفعه. ومنه سميه ايش النعش لانه يرفع عليه الميت. قال كانتعشه. قال ونهش اللحم ينهشه هذا عنده صحيح صحيح. ونهش اللحم ينهشه عضه باضراسه وشخص يشخصه ارتفع ومنه في حديث ماذا؟ يعني خروج الروح، فيشخص إليها بصر عيش الميت، يعني يرتفع. وإن قوله تعالى شاخصة أبصارهم شخوص. قال يشخص ارتفع، ارتفع وإليه ارتفع، إليه بصر، شخص إليه رفع بصره، وإليه بصره وشخص إليه بصر رفع. قال وفحص عنه يفحص بحثا، والفحص هو البحث الدقيق. قال ومحص الذهب بالنار يمحصه، أخلصه مما يشوبه، كما حصه تمحيصا وجهضه عن الأمر يجهضه، أعجله كأجهضه. إنه سمي إيش؟ الإجهاض، يعني التعجيل بإخراج الأجنة وقتلها، هو من المؤوج، من المؤوجة إجهاض الأجنة. قال ودحضت رجله وتدحض زلقت، زلقت من حديث الصراط، وفيه إيش؟ مدحضة مزلة. قال ورحضه يرحضه، غسله، غسله من هو المرحاض، مكان المغتسل. قال ومحضه يمحضه، سقاه المحض، أي سقاه الخالص، محض أي الخالص، والمحض الخالص من كل شيء، المحض الخالص من كل شيء. قال ونهض ينهض، قام ولحظه وإليه، يعني ولحظه إليه، يلحظ ونظر إليه بلحاظه، واللحاظ وبلحاظه وبالكسر، وهو مؤخر العين، مؤخر العين. قال وبخع نفسه يبخعها، قتلها غما، قتلها غما. في بعض النسخ ونهضه الأمر ينهض، ونهضه الأمر ينهضه أعجله، وجحظت عيناه تجحظ عظمة قلتاه، عظمة قلتاه. قال وبدع الله الخلق يبدعه، أنشأه كابتدعه، على غير مثال سابق، أنشأه أي على غير مثال سابق. وبضعه يبضعه، قطعه، وفي بضاعة أحدكم صدقة. طيب قطع في نسخة ماذا؟ وبضع المرأة، يعني أصاب بضعها، يعني جامعها، المرأة جامعها. طيب. قال وجدع أنفه يجدع، يجدعه، قطع، منه سمي الأجدع أجدع، طال أنف. قال وجمع الشيء يجمعه، ضم بعضه إلى بعض. وخدعه يخدعه خداعا، أظهر الله خلاف ما أمره من الشر، من الشر، خداع يكون في الشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة، وهو مثلث، هو مثلث، خدعة وخدعة وخدعة، مثلث. قال وخشع يخشع، كخضع يخضع، والخشوع في القلب والخضوع في الجوارح. في بعض النسخ والخشوع في القلب الحواس، كخشعة الأصوات، وأبصارهم خاشعة، والخضوع في الجوارح، كظلت أعناقهم لا خاضعين، يشير بذلك إلى الآيات. وخشعت الأصوات الرحمن، خشعت أبصارهم فظلت أعناقهم لها خاضعين، يعني ما كان من الجوارح يسمى إيش؟ خضوع. وما كان من الأصوات وما يتعلق في القلب والحواس، حواس الخمس ومصادرها، خشوع. الجوارح خضوع، والحواس والقلب خشوع. قال أخلعه انتزعه بسرعة ودفعه يدفعه رده، ورتع يرتع أكل ما شاء وشرب ما شاء رتع في خصب وسعة. ومن حديث ابن عباس المتفق عليه في الحج قال وتركتها ترتع، كان على أتان، قال وتركتها ترتع. قال وردعه يردعه رده. ومنه قول العلماء كلا حرف ردع وزجر حرف رد. قال ورفعه يرفعه ورقع الثوب يرقعه، يعني عمل له رقعة، هذا يستخدم في العمل للشيء. وركع يركع، وزرع يزرع، وسقع الحمام يسقع صوته. طيب في نسخة ماذا؟ وخنع يخنع ذل، وخنع فقر. وفي الحديث أن أخنع الأسماء يحتمل الأمرين، قال ابن عجم الوسيط خنع يخنع خنعا وخنوعا فقر وأتى أمرا قبيحا. طيب ومنه قولهم ماذا؟ أيضا درع الثوب، في نسخة درع الثوب الدره بالدراع، ودرع القيس سبقا سياتي. طيب قال وسفعه بناصيته يسعه قذبه بها، ومنه قوله تعالى سعى بالناصي. وشرع في الأمر يشرع شرعا دخل فيه، وشريعة شرع شريعة، اتخذ طريقة والشيء شرع الشيء رفعه، وشفعه يشعه كذرع له هذه بارك الله فيكم ماذا؟ كذرع له عندكم سقط في القاموس، كذرع له عنده يذرع أي شفع، وذرع الثوب يذرع قاسه بذراعه، والقيء فلانا. ما معنى والقيء فلانا؟ وذرع القيء فلانا غلبه وسبق إلى فيه، قال وشفع يشعه صيره شفعا، وله أي وشفع له شفاعة، وصدعه يصدعه شقه، ومنه أصدع من التمر يشق جماعتان بالتوحيد، وفرق به بين الحق والباطل. قال وصرعه يصرعه قفى على الأرض، وصنع يصنع، وطبع عليه يطبعه ختم، وقرع الباب يقرعه دقه، وقطعه يقطعه، وقلعه يقلعه، انتزعه من أصله، والاقتلاع الانتزاع من الأصل. قال وقنع يقنع قنوعا، سأل الناس حرصا، ضد قنع قناعة، ومنه أطعم القانع والمعتر، ومن دعائهم العرب اللهم إني أسألك القناعة وأنا أعوذ بك من القنوع. ويجمعها قول الشاعر العبد حر إن قنع، يعني إذا أصابه الطمع، والعبد حر إن قنع إذا تدرع بالقناعة ورضي بالكفاف، قنعه الله بما أتاه. قال فاقنع ولا تطمع، فما شيء يشين سوى الطمع. قال ولدغه بالنار يلدغه كواه، مثل لذعه، ولذعه بالنار يلدغه كواه، لذعة من نار، يعني في الحديث شفاء شاهي ثلاثة لا طرقه ولذعة من نار. قال ولسعته الحية والعقرب تلسعه، يعني أصابته بماذا؟ أصابته وصلت له شمها، فالنهش اللدغ يكون بالفم، فالحية تلدغ وتلسع، تلدغ بفمها والسم في ذيله، ليس من فمها فقط، فهي تعزز السم، فيها سم مركب من جهتين. لذلك أغلب ما العضو الذي تلدغه الحية غالبا يصاب بالسرطان، يعني يستأكل، تصيبه الآكلة، ينتهي إذا لم تعالج علاجا سريعا أو توسم. واللسع يكون في المؤخرة مثل العقرب، العقرب يلسع فقط، العقرب يلسع ولا يلدغ، أن يضرب بذنبه، كل ضارب بذنبه لاسع، وكل نشهم ناهش بفمه لادغ من الثعابين. فإذا كان من الوحش وتناول بفمه يقال نهش. قال ولمع البرق يلمعه ومنعه يمنعه ونفعه ينفعه وهجعه يهجعه، نام ليلا فجوع النوم في الليل، وهرع يهرع أسرع، وهطع إليه يهطع، أقبل يمشي خائفا كأهطع. قال ولدغت الحية والعقرب تلدغه، أيضا العقرب نادرا ما يلدغ، ولا الأصل فيه عيش اللسع. قال ونزع الشيطان بينهم ينزغ أغوى أسد، إن الشيطان أقول لعبادي يقول التي هي أحسن، الشيطان ينزغ بينهم. قال أغوى أسد، قال وزحف إليه يزحف مشى قدما، وشغفه الحب بالغائب، وشعفه الحب بالعين المهملة يشعفه، أصاب شعفة قلبه يعني رأسه، يعني أعلى القلب الرأس، قال وهي رأسه، وشغفه يشغفه بالمعجمة، أصاب شغف قلبه وهي غلافه المغشى به. قال ودهق الكأس يدهقها ملأها، ودهقها أيضا أفرغها من الأضداد كأدهقها فيهما، وزهق الباطل يزهق ذهبا ذهبا ولا. قال وزهق السهم جواز الهدف، وسحقه يسحقه دقه، وصاعقته الصاعقة تصعقه أصابته، ومحقه يمحقه محاه، ومعك في التراب يمعك دلك، وبهله الله يبهله لعنه، ومنه ثم نبتهل أين التعن، وجعله يجعله صنعه. قال والطين خزفا، وجعل الطين خزفا صيره، وجعل الظلمات النور أي خلقها، يعني من الأول. قال والقائم زيدا، جعل القائم زيدا، أظنه ظن القائم زيدا. قال وله، وجعل له كذا على كذا، شارطه وشارطه، يعني وهو الجعل، هذا ما يسمى بإيش الجعل. شغفة، ما هو شاهد شغفة؟ من شغفة أحبه، شغفة أحبه. وشاهد زحفة، الفرار من ماذا؟ من الزحف، الآن بكم مستوعب النقاط، والفرار من الزحف يعني المضي قدما في وجه العدو. وهنا قراءة، قد شعفها حبا وقد شغفها حبا. طيب قال قال وجعل يفعل شرعا، يعني من افعال الشروع. ودغل في شيء يدغل، دخل فيه خائفا، واصل الدغل محركا الموضع الذي يخاف فيه الاغتيال دغلا. وقال ودهل، وذهل الشيء يذهله، تركه عمدا، ذهل الشيء انهل وتركه عمدا، وذهل عنه نسيه، ورحل بعيره يرحله، جعل عليه الرحل، وشعل النار يشعلها، وقلاك يشعلها، وشغله يشغله، وفعل يفعله، ويحم النار يحمها وقدها فهي جحيم، والجحيم القمر، وفحم النار يفحمها أطفاءها وصير فعما كأفحمها، وذعمه يدعمه حقره في نفسه. وأنه يقول تعالى يخرج منها إيش؟ مذؤوما. قال وزحمه يزحمه، زحمه يزحمه، قال يعني من الزحام. قال فعم الإناء يفعمه ملأه فهو مفعم، والأصفى هو مفعم، لكن فيه إيش؟ يعني تجوز ومبالغة، بل هو مفعم للوادي، أي يملأ الوادي هو وليس الوادي هو الذي يملأه. قال ولأم الصدع يلأمه لحمه، ورهن عنده يرهنه، وشحن الفلك يشحنه ملاه كأشحنه، وطحن الحب يطحنه دقه جعله دقيق صيره دقيقا. قال وضعنا عن المكان يضعنه ورحل. ومنه قوله تعالى يوم وضعنكم ويوم إقامتكم. قال ولعنه يلعنه طرده، وتعالى لعنه الله على الظالمين. قال ومحن الذهب بالنار يمحنه اختبره. ومنه سميت المحنة محنة لأنها اختبار. قال وبدأ الأمر وبدأه الأمر يبدأه فاجئ. ومنه البداهة أي يتكلم على أي حال من الفاجئة. وندها البعير عنده زجرة زجرة. قال فهذه 170 أمثلة مشهورة مما عينه أولامه حرف حلق مفتوحات المضارع على القياس، وذلك مشروع، وذلك مشروط بشروط أشار إليه بقوله إن لم يضاعف لم يشر بكسرة أو ضم كيبغي وما صرفت من دخلا. طيب هذا هو ماذا؟ هذا هو